الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه. والخير الذي دلنا عليه هو التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى، الشر الذي حذرنا عنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ويا أحباب، بعض الإخوان يرغب أن نجيب على أسئلة كان في آخر الدرس، ولعل يكون بالجواب على الأسئلة فائدة كثيرة. يقول السائل: ما حكم التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو جائز أم ممنوع؟ والجواب أيها الأحباب في ذلك تفصيل. لا نقول جائزا مطلقا ولا نقول ممنوع مطلقا. التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون بدعائه، وهذا جائز عندما كان صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كانوا يأتون إليه صلوات الله وسلامه عليه إذا تأخر المطر، وإذا نزلت بهم بلية يأتون إليه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو الله تبارك وتعالى وهم يؤمنون. من ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات يوم يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل فوقف أمامه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، تأخر المطر وجهد الناس وماتت الدواب، ادعو ربك أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أسقنا وأغثنا. والصحابة يؤمنون. قال الصحابي: فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بشوارع المدينة تجري بالماء، وبقي المطر أسبوعا على الناس على المدينة وعلى ضواحيها. ثم جاء ذلك الرجل ودخل من ذلك الباب والنبي يخطب يوم الجمعة، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرفعها عنا، إن يرفعها عنا، كثر المطر وتهدمت البيوت وانقطعت السبل. فدعا صلى الله، رفع يديه عليه الصلاة والسلام، يعني مكث المطر أسبوعا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا التوسل به عليه الصلاة والسلام بدعائه ثابت. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم، لما توفي عليه الصلاة والسلام ورفع الرفيق الأعلى، حل بالمسلمين قحط عظيم في السنة السابعة من الهجرة، حتى أصبح للأرض غبار، حتى أصبح للأرض غبار من شدة يعني قحط. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو خليفة المسلمين أنذاك: دعا عمر المسلمين ليجتمعوا، فاجتمعوا. فلما اجتمعوا قال على رؤوس الأشهاد: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني نطلب من نبيك أن يدعو لنا ونحن نؤمن، وإننا الآن يعني بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام نتوسل بعم نبيك العباس، وكان العباس مع القوم عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم العباس وصلى بهم ودعا الله تبارك وتعالى، وعمر من المؤمنين والحاضرون يؤمنون. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهو دليل على أن التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام إنما كان عندما كان حيا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد موته فلا يجوز لأحد أن يذهب عند القبر ويتوسل به عليه الصلاة والسلام، ولا أن يطلب منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام، بدليل أن عمر رضي الله عنه وهو الملهب وهو الموفق وهو ذلك العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس عليهم ثياب إلى الساقين، ورأيت عمر يجر ثوبه، فأولت ذلك بالفقه في دين الله بالعلم. عمر رضي الله عنه أعلن على رؤوس الأشهاد وقال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك. وأقره أصحاب الصحابة والتابعون أن التوسل بدعاء النبي إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يذكره لكم هو في صحيح البخاري في باب الاستغاثة. هذا التوسل قد انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، بقي توسل آخر. هذا التوسل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما هو هذا التوسل؟ أن يتوسل المسلم بإيمانه برسول الله، بمحبته لرسول الله، بطاعته لرسول الله، بتأسيه لرسول الله. فمثلا تحل بالمسلم مشكلة فيريد أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويضع إليه ليكشف كربه، وهو من المؤمنين برسول الله، المصدقين لرسول الله، المحبين لرسول الله، فيكون وهو ساجد بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكشف قربتي وأن تحل مشكلتي وأن تفقني في دينك وأن ترزقني علما نافعا وأن ترزقني شفاعة رسولك يوم القيامة. هذا بإجماع المسلمين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمسلمون في حاجة إلى أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد موته بماذا؟ بالإيمان به، بمحبته عليه الصلاة والسلام، بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. وهناك توسل آخر وهو محرم مبتدع، وذلك أن يقول المسلم: اللهم إني أتوسل إليك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ممنوع، هذا لا يجوز، من البدع. لا يجوز أن تتوسل بجاه رسول الله، ورسول الله له جاه عظيم عند الله تبارك وتعالى، وهو إمام الأنبياء وأفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب الشفاعة العظمى. لكننا ما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بجاهه. والحديث الجاري على سنة الناس: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، حديث مكذوب على رسول الله، حديث لا يوجد والله في كتب أهل العلم المعتبرة، لا في الصحيحين ولا في المسانيد ولا في السنن، لا يوجد هذا الحديث. ولذلك يا أحباب، لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي قريش قبيلته وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بطاعة الله، بامتثال أوامر الله، بالوقوف عند حدود الله، بطاعة الله، بعبادة الله، بالبعد عن الشرك بالله، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص أقاربه، قال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. فدل هذا على أنه لا يجوز لنا أن نتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام، وجاهه عند الله عظيم، وإنما نتوسل كما قلت لكم بمحبتنا له، بطاعتنا له، بتصديقنا له عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي. هذا هو سؤال السائل الذي أحب أن يعرف التوسل الجائز والتوسل الممنوع. إذا توسلان جائزان، أما توسل الجائز الأول هو التوسل بدعائه وانتهى بموته عليه الصلاة والسلام بدليل ما فعله عمر في السنة 17. التوسل الثاني جائز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو أن تتوسل إلى ربك بمحبتك برسول الله، بطاعتك لرسول الله، بتأسيك برسول الله، هذا إلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. التوسل الثالث الممنوع أن تتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام وتقول: اللهم من يسألك بجاه رسولك، هذا ممنوع ولا يجوز لك أن تفعل هذا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بشيء ويتقرب بقربة حتى يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، لأن الواحد منا إذا دفن وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإذا به تعود روحه، وإذا بالملائكة ملكان عن يمينه وشماله منكر ونكير، من ربك وما دينه ومن نبيك، هكذا. لهذا على المسلم أن يعد أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام الواسطة بينه وبين الله في تبليغ رسالة الله، ويعرف ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أرجو أن نكون قد استفدنا من سؤال السائل الذي أحب أن نشرح هذا السؤال حتى لا نقع في البدع، نسأل ما لا يجوز لنا أن نسأله. كان يسأل الإنسان الرسول الشفاعة، يقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة تسألها، وإنما الذي يملكها الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، لكنك بإيمانك وبمحبتك لرسول الله ممكن أن تسأل شفاعة رسول الله يوم القيامة. آخر يقول بين لنا مثلا حكم زيارة المسجد النبوي، حكم زيارة النبوي، وهل لها صلوات معدودة أو أن الأمر متروك للزائر، وهل لها اتصال بالحج أو أنها عبادة مستقلة؟ وهذا سؤال جيد، والجواب على هذا أن زيارة مسجد رسول الله مستحبة، رغب صلى الله عليه وسلم في زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يشترط لمن زار المسجد أن يصلي صلوات معدودة، بل الأمر متروك له يصلي صلاة. يا أخي ما في داعي أن تشغل نفسك بهذا يا أخانا، خل الناس، لا تشغل نفسك بهذا، شوش على الناس، خلي يرتاح، قل يرتاح ارتاح، استريح يا أخي، استريح بلا يشترط لمن زار المسجد النبوي صلوات معدودة، بل الأمر متروك له. وقد يكون سائل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى في مسجد هذا كتبت له براءة، 40 مريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من كذا. الحديث لم يصح عند أهل العلم، الحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي وهو من رؤوس المنافقين كم صلى مع النبي، صلى صلوات عظيمة مع النبي، ومع ذلك هو في الدرك الأسفل من النار. النبي ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، ما قال من صلى يعني 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة. كان الصحابة وهم مبشرون بالجنة يخافون أنها على شرط. الصحابة أبو عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة ويخشى أن تكون البشارة على شرط. ثبت في البخاري أنه رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أمسى صائم، والصيام كونك تصوم يوما في سبيل الله ولله يباعدك الله عن النار 70 خريفا. أمسى صائم، فلما أمسى قدم له الطعام، فلما قدم له الطعام بكى ما أكل منه. قالوا لي ما تبكي يا عبد الرحمن، أنت مبشر بالجنة. قال أخشى أننا أناس عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم ذكر زميله مصعب بن عمير استشهد يوم أحد، أول مهاجر إلى المدينة، أول من علم القرآن، نشر القرآن في المدينة، استشهد في السنة الثالثة في شوال في غزوة أحد. وماذا خلف من التركة مصعب؟ لم يخلف إلا رداء إن غطوا بها راسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. قال عبد الرحمن هذا مصعب بن عمير ما ترك إلا رداء واحدا ما أكفاه كفنا، وأخشى أننا أناس عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. انظر يا عبد الله، مبشر بالجنة على أن يصلي لرسول الله، ولكنه يخاف. فكيف يأتي الإنسان ويصلي 40 فريضة ويكون آمن من النفاق وآمن من العذاب؟ لم يكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فينبغي يا أخوان إذا جاء الحديث أن نعرف أن حديث النبي عليه نور واضحة، لكن إذا هذا الحديث له كتبت البراءة من النفاق وكتبت وكذا وكذا النبي ما قال هذا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصلاة في مسجد رسول الله إذا زرت متروكة لك صلي صلاة صلاتين ثلاث، والصلاة في مسجد رسول الله الواحدة بأكثر من 1000 صلاة بشرط أن تكون داخل المسجد داخل المسجد. أما أخواننا الذين يصلون هناك خارج المسجد مساكين، هؤلاء يأتون من مسافات بعيدة ويتعبون أنفسهم فلا يحصل لهم هذا الألف، ما يحصل لهم 1000 وإنما تحصل لهم 27 درجة. يعني هم مع الإمام لكنهم لم يحظوا بأن يحصل لهم 1000 صلاة كما جاء عن رسول الله، لأن 1000 صلاة ثابتة لمن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المبني في عهده أو الذي بني بعده. طيب لا حرج بعد ذلك. هذا شيء. ثم قد يسأل سائل ويقول هناك مزارات تزار، وهكذا كان الحجاج عندما يأتون زمن عندما جاءوا في الزمن السابق ما يركبون رؤوسهم يذهبون هنا وهناك، لأن المال مال الله ولا يجوز لك أن تضيع المال في غير طاعة، ووقتك كذلك محسوب عليك لا تضيعه في غير طاعة. كان يسألون مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقولون له ما هي الأماكن التي تزار؟ قال لهم الإمام مالك ثلاثة، الأماكن التي تزار ثلاثة: مسجد قباء وشهداء أحد وآل البقيع. أما غيرها من الأماكن التي يذهب إليها الناس إنما يضيعون وقتا ويضيعون أوقاتا ويضيعون مالا ولا أجر لهم في الذهاب إليها. فينبغي المسلم ألا مثلا يعمل عملا حتى يعرف أن هذا العمل موافق لما جاء برسول الله. لماذا مالك قال ثلاثة؟ لماذا ما قال ثلاثة أماكن؟ لأن النبي كان يذهب لهذه الأماكن الثلاثة، ولنا في رسول الله سنة حسنة، كان يذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه، كان يزور شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يزور أهل البقيع. فلذلك ينبغي أن نقتصر على هذا، وأن نحافظ على أموالنا، وأن نحافظ على أوقاتنا، وأن نحافظ على صحتنا، لا نذهب هنا وهناك يعني نكلف أنفسنا. لأن يجلس المسلم يقرأ القرآن يبحث ربما يجد حلقة يتفقه في دين الله خير له من أن يضيع وقته، لأن وقت المسلم كله لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لحظة، هناك أخ كريم أحب شرح آية متعلقة بالحج. هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى، نقرأ عليكم الآية. قال: وأتموا الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية واضحة، وجزى الله الأخ كوننا نفهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى. والعلم والله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد قال النبي: تركت فيكم أصلين لن تظلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. العلم قال الله وقال رسوله، هذا هو الذي يصلح القلوب. أما قال فلان وقال علان كل هذا والله لا يصلح. ولذلك لا نسأل إذا دفنا في قبورنا إلا عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعما جاء بالرسول. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. انظر يا عبد الله، وأتموا الحج والعمرة لله، هناك أمور نذكرها لك. إتمام الحج والعمرة أن تخلص لله فيها، لأنه قال لله. لا تحج يعني يقال إذا رجعت إلى بلادك يا حاج محمد ويا حاج خالد، لا. إذا سمعتهم يقولون يا حاج فلان قل لهم لا، يعني نادوني باسمي، ادعوني باسمي الذي كان الذي سماني بها اهلي. وبعض الناس ربما يهوى اذا لم يدعى يا حاج فلان، يا انت اتيت يا عبد الله للطاعة، ما اتيت للرياء والسمعة، فلماذا تغضب اذا لم يقل لك يا حاج، اذا لم يقال اذا قيل لك يا فلان؟ بل عليك ان تغضب اذا قيل لك يا حاج. قل له انا ما حججت للناس، ما حججت ريان، انما حججت لله تبارك وتعالى، فلا احب ان يقال يا حاج فلان، وانما ان يقال باسمي. ويتم الحج والعمرة لله. من اتمام الحج والعمرة يا عبد الله قبل ان تدخل فيها ان تعرف ماذا يصلح الحج وماذا يفسده، تعرف هذا تماما، لان هذا دين، ولانه لا يقبل منك الا ما كان موافقا لما جاء به النبي، ولان العلم قبل القول والعمل. فلا بد ان تعرف ماذا يترتب على العمرة، ما الذي يصلح العمرة، ما الذي يفسد العمرة، ما الذي يصلح الحج، ما الذي يفسد الحج. كل هذا ينبغي ان تعرفه، لان من لم يعرف الشر يقع فيه. فلذلك لا بد وان تعرف. ويتم الحج والعمرة لله فان احصرتم، يعني اتمامها ان تؤديها كاملة، لا لغو ولا رفث ولا جدال ولا مخاصمة، وان يكون المال حلالا، وان تمشي مع جماعة طيبة تذكرك اذا نسيت، وتعلمك اذا جهلت، ما تمشي مع غواء الناس، مع عامة الناس صياح ورفث وكلام، لا، امشي يا عبد الله مع اهل التقوى، اهل الايمان، لترجع الى بلادك بحج مبروك. قال فين احصرتم؟ ما معنى احصرتم؟ يعني المسلم يحرم ويتجه الى بيت الله، قد يحصل عليه تنقلب السيارة مثلا لا سمح الله وينكسر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يستطيع ان يطوف ولا يسعى، ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما احرم هو اصحابه في السنة السادسة وذهبوا للمعتمرين، وكانت مكة بذلك الوقت بيد المشركين، خرج المشركون بطرا وريان وقال والله لا تدخلوا مكة تطوف لا انت ولا اصحابك، بالامس اخرجناك من المدينة ولا انت تدخلها عنو علينا، والله لا تدخلها. فماذا فعل النبي؟ ماذا فعل النبي؟ نسك، ذبح ذبيحة وحلق راسه ورجع. فإن احصرتم يعني منعتم عن البيت، اذا منعتم عن البيت ولم تصلوا ولم تؤدوا العمرة ولا الحج، فكيف تتحللون؟ تتحللون بان يذبح الانسان ذبيحة واحدة، وعند ذلك يلبس ملابسه ويعود الى اهله ان كان مثلا سالما وان كان كذلك مريضا. لكن لو قال الانسان عند احرامه اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لو حصر ومنع عن البيت فانه يتحلل بدون ذبيحة. لو اشترط وقال اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ومنع عن البيت، يعني كان الجواز يعني مثلا يعني ما هو الشر، يعني منع بأي طريقة من الطرق وهو قد قال هذا الكلام، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. هذا فائدة الاشتراط، لأن سبب الاشتراط في حجة الوداع جاءت الرباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب للنبي وقالت يا رسول الله أريد الحج وأنا شاك يا مريضة، أخشى أن يحبسني المرض عن الحج. قال لها النبي حجي واشترطي على ربك، فإن لك على ربك ما اشترطتي، يعني قولي عند النية اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أتحلل وألبس لباس المخيط وأعود. فإن احصرت فما استيسر الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قد يسأل سائل يقول أنا الآن أودع قيمة الهدي. أولا ينبغي أن نعرف الفرق بين الهدي وبين الفدية، كثير من الإخوان يختلط عليهم الهدي والفدية. الفدية يا عبد الله هي بسبب مخالفة تحصل منك أيها المحرم، إما أن تقلم أظهارك عامدا أو تحلق رأسك عامدا أو مثلا تشم الطيبة عامدا، فعند ذلك أنت عملت محظورا، جزاء هذا المحظور أن تذبح ذبيحة تسمى فدية، فدية أذى تسمى فدية. هذه الذبيحة ما تأكل منها ولا درهم للفقراء. السبب ذلك في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الصحابة كعب بن عجرة وإذا بالقمل القمل الدود يتناثر على وجهه، قال النبي يؤذيك هوام راسك؟ هذه الديدان تؤذيك؟ قال نعم. قال احلق راسك، احلق راسك وانسك شاة، انبح شاة او صم 3 ايام او اطعم 6 مساكين. هذه هي الفدية، هذه هي الفدية بسبب منك. لكن الهدي يوجبه ان تحرم بالعمرة وتقول لبيك عمرة. ثم الفرق بين الهدي والفدية ان الفدية تعملها عندما تعمل المحظور قبل الحج، لكن الهدي لا يجوز لك ان تذبحه الا في اليوم العاشر وما بعده، لان للهدي مكان وزمان. اما الفدية فليس لها مكان ولا زمان، ليس لها مكان ولا زمان. متى ما حصل منك المخالفة تعمل الفدية المخالفة وتوزع على الناس الفقراء ولا تأكل من شيئا. فإن لم تجد فتصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام. أما الهدي له مكان وزمان، مكانه مكة ومنى وزمانه في اليوم العاشر وما بعده. ولذلك قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أنت مثلا أودعت مثلا قيمة الهدي بالبنك، قد يسأل سائل يقول الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأنا لا أدري متى يذبح، لا أدري متى يذبح البنك، أليس كذلك؟ هذا السؤال وارد، لا أدري متى يذبح. ونقول يا عبد الله البنك وكيل عنك وهو يذبح في مكان محدد وفي زمن محدد. المكان المحدد إما في مكة وفي منى لأنها كلها مكان للهدي، والزمن يبتدي من اليوم العاشر. دل هذا على أن الإنسان لو ذبح هديه قبل اليوم العاشر إنما ذبح صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، لأن الهدي له مكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم قارب في السنة العاشرة قال لبيك حج وعمرة، والصحابة منهم من قال لبيك حج وعمرة ومنهم من قال لبيك حج. فلما وصل مكة قال للصحابة اجعلوا حجكم عمرة، من أحرم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة وليس معه هدي فليجعلها عمرة. تحللوا. فقال الصحابة يا رسول الله نوينا الحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به صلوات الله وسلامه عليه. النبي ما تحلل، النبي بقي على حرامه. فقالت له حفصة يا رسول الله تحلل الناس من إحرامهم وأنت باق على إحرامك. قال لبدت راسي وقلدت هدي، كانوا يقلدون الهدي حتى يعرف أنه هدي، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالذي منع النبي من أن يحول عمرته وحجه إلى عمرة ووجود الهدي، والهدي له زمان يذبح فيه، ولذلك بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام إلى اليوم العاشر. فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن تبتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر يعني أنت قلت لبيك عمرة ووصلت مكة وطفت وسعيت وقصرت، البس لباس الحرام وحل لك كل شيء كأنك في بلادك، الزوجة لك حلال والطيب لك حلال واللباس لك حلال، كل ما حرم عليك بالحرام حلال، أنت تمتعت، ولذلك يجب عليك ذبيحة واحدة، شاة بالذبة، يعني شاة للشخص. إذا كان الإنسان قد تمتع هو وزوجته فلا بد من شاتين، ولا مانع أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة أو في جمل. طيب، فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ما وجد قيمة الهدي، أو وجد القيمة ولا وجد الهدي، بأن عدمت الذبائح، ما وجد ذبيحة مناسبة، والدراهم موجودة، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. لذلك نقول لإخواننا الذين يحرمون بالحج فرارا من الهدي، نقول المسألة سهلة، لا تفر من الهدي، المال مال الله، تبخل يا عبد الله ب300 ريال، ثم إذا كان ما عندك 300 ريال، عندك مثلا البنت الآخر تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، وتقول قد أتيت بالنسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأحرم بالعمرة يا عبد الله من ميقاتها للمدينة، وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر، وفي اليوم العاشر تحرم للحج من منزلك الذي أنت فيه، ولا تذهب للبيت. اليوم الثامن إذا حرمنا للحج لا نذهب للبيت، وإنما نذهب إلى منى، هكذا فعل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أن الإنسان يفرد هنا الحج بنية أنه سيأتي بالعمرة من مساجد عائشة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي النبي والصحابة، فلا ينبغي أن نفعل هذا. الذين مع رسول الله أحرموا بالحج وتحللوا ولم يأتوا بعمرة، يعني لم يأتوا بعمرة بعد الحج. الذي أتى بعمرة بعد الحج كما قلنا لك هما هي عائشة أم المؤمنين، لأنها دخل عليها اليوم الثامن وهي لم تتم عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد النفرة أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر الصحابة نساؤهم ورجالهم ما ذهبوا لعمرة من مساجد عائشة، الذي الآن علي يعني يتزاحم عليها الناس ويتقاتل عليها الناس، ويظن أن يعني مثلا من الأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نتركه. نعم يا عبد الله ارفع صوتك. نعم أحسن. نعم السائل يقول عرفنا أن الحج على 3 أقسام، أن تحرم بالعمرة أو وحدها، أو تحرم بالحج وحده، أو تجمع بين الحج والعمرة. والعلماء اختلفوا، منهم من يرى الحج أفضل، منهم من يرى القران أفضل، منهم من يرى التمتع أفضل. فإذا اختلف العلماء نرجع إلى معلم العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا اختار، ماذا أمر به؟ أمر بالعمرة. إذن هو الفاصل، هذا هو الفاصل. نعم المالكية قالوا الإفراد أفضل، والشافعية والحنابلة قالوا التمتع أفضل، والأحناف قالوا القران أفضل. فهؤلاء رحمة الله عليهم، لكل واحد وجهة، لكل واحد وجه رحمة الله عليهم. لكن معلم الناس الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة قال إن العمرة أفضل، وأمر الصحابة وألزمهم بذلك، وقال لهم تحللوا افعلوا ما أمركم به، وأراد أن يطيب خواطرهم، قال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري، لأن الذي منعه من أن يتحلل وجود الهدي معه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي. لذلك طابت نفوس الصحابة وتحللوا، وبقي النبي ومعه نفر قليل من الذين ساقوا الهدي. نعم يا شيخ، في سؤال حول الزكاة، خلينا في الحج، احنا في الحج افضل من غيره. نعم بعدين هذا خلي اخر الحين. اخونا يسأل عن المبيت في مزدلفة. الصحابة اذا سئلوا مثل هذا السؤال يقولون لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم بات صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حتى صلى الفجر ودعا الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر للمشعر الحرام، وقبل طلوع الشمس نفر صلى الله عليه وسلم إلى منى. دل هذا على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأنه بالنسبة لعامة الحجاج الأقوياء لا ينبغي لهم أن يخالفوا رسول الله، بل ينبغي أن يبيتوا ويصلي الفجر. أما الضعفة ومن يرافق الضعيف، من يرافق الضعيف ضعيف، متى يخرج؟ يخرج نصف الليل بعد أن يغيب القمر. أذن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لضعفة أهله أن يخرجوا نصف الليل، يعني بعد ما غاب القمر. أما الذين يقولون يكفي في المبيت أن نلقط الحجارة ونمشي، هؤلاء لا دليل معهم، وهؤلاء مخطئون، وهؤلاء ظالمون لأنفسهم. المبيت واجب على الضعفة وعلى غير الضعفة، لكن الضعفة رخص لهم أن يخرجوا نصف الليل، الضعفة رخص لهم أن يخرجوا نصف الليل. يا إخوان، أنا أقول لكم مثلا، لو أنادى منادي في مزدلفة بالمكروهون وقال كل من يبيت هذه الليلة غدا يأخذ 1000 ريال، في واحد يخرج؟ كل من يبيت، أليس كذلك؟ وهذا 1000 يضيع، لأن هذا إذا نتأسى برسول الله. يا عبد الله، ما تتيه هناك. لو ذهب الضعفاء مثلا وأنت قوي وأخذت مثلا مخدتك وفراشك وجلست، يعني ما بينك وبين خيمتك إن شاء الله في منى إلا تقريبا ربع ساعة، أنت اذهب إلى آخر حدود مزدلفة، لأن الحد ما بين مزدلفة ومنى عبارة تقريبا عن 500 متر، فأنت كن في داخل الحدود قبل وادي محسر، يعني شرق وادي محسر من مزدلفة، تبيت فيه عبد الله، وأنا على ثقة بأنك ستأتي إلى إخوانك الذين في الخيمة وهم نيام ما قاموا، وتكون عند ذلك قد حققت الحج كما يريد الله تبارك وتعالى. نعم. إذا خذيت الضعفة مثلا بعد ما غابت القمر، هل يعني بالتحديد يرموا في نص الليل؟ أخونا يقول الضعفاء إذا ذهبوا يرمون أو لا يرمون؟ لا يرمون بعد ما يصلي الفجر يرمون، إذا ذهبوا يرمون بعد ما صلوا الفجر، لأن السنة أن ترمى جمرة العقبة يعني بعد طلوع الشمس، لأن الذين يبيتون هناك لن يصلوا إليها إلا بعد طلوع الشمس، فالضعف إذا صلوا الفجر يذهبون ويرمون. نعم يا أخونا يقول المحرم يتساقط منه الشعر، وأنا أقول المحرم يغتسل للتبرد، يجوز له أن يغتسل للتبرد، فلو سقط الشعر وهو يغتسل وهو ما أراد سقوطه لا حرج عليه. المحرم يغتسل للتبرد، لأن من الناس ربما يقتله الحر ويعرق ويظن أنه لا يجوز أن يغتسل، لا والله يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويغسل جسده، ويجوز له أن يبدل إحرامه، ويجوز له أن يستظل بالشمسية، ويجوز له أن يتسوق، ويجوز له أن يلبس الساعة، ويجوز له أن يلبس النظارات، ويجوز له أن يلبس الكمر الذي فيه الدراهم ولو فيه مخيط، ويجوز له أن يلبس النعل ولو كان فيها مخيط. كل هذا من المباحات. لكن يا إخوان أذكر لكم أن كثير يعني بعض الناس يحجون وهم ما زالوا في جهلهم. قبل سنوات في مسجد مزدلفة ذهبنا نتجول مع المسلمين هناك، ربما إنسان في حاجة إلى سؤال، وإذا بشباب من بلاد عربية، شباب، وإذا بهم يتمايلون من النوم. قلنا لماذا لا تناموا؟ قالوا إذا نمنا واحتلمنا بطل حجنا. من قال لكم هذا؟ قالوا قال الناس هذا، لا إله إلا الله. سبحان الله. انظروا إلى هذا الجهل، إلى هذا الجهل. وفي من يسأل هذا السؤال يقول أنا إذا نمت احتلمت ماذا أفعل؟ يا أخي سبحان الله، ولو كل ليلة تحتلم لا يضرك ذلك، لا يضرك ذلك. فالأمر في ساعة والحمد لله. أنا أقول العلم قبل القول والعمل، فأتم الحج والعمر لله معناها أن تعرف ما يترتب على صلاح الحج وعلى فساد الحج. ومن أين هذا؟ من أين هذا؟ والله بقراءة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في الكتب. والله لو قيل لأحدنا اقرأ حجة النبي مرتين ولك 500 ريال كلنا نقرأ، أليس كذا؟ كلنا نقرأها، ونحن إذا قرأناها يكون يقع حجنا على ما يريد، على ما يريده الله ورسوله. نعم. شوف يا حاج، أنا أنشد. تفضل. أخوي قد مات، هي أخوي وما عنده أولاد، نعم. قد مات زمان، وقد حجيت له بالفلوس مع رجل واحد، والله أعلم هو وصل الحج أو وصل، ما عاد شوف اسمه. أخونا يسأل خلاص. اسمه. الحين حجيت بحج له. أنا بنفسي قد حجيت وبحج له. كيف يجوز؟ عرف. السؤال الثاني يا اخوان، يقول كان له اخ فقير ومات ما حج، واعطى شخص دراهم يعني قبل عام وقبل عامين، اعطى رجل دراهم ليحج عنه. وانا اقول لا يجوز لك ان تعطي كل من هب ودب، لا يجوز لك ان تعطي عن من يحج عن قريبك من هب ودب، احرص على ان تعطيها انسان طالب علم يخاف الله. لأنك إذا أعطيت جاهل ما أعرف، إما يعني إن منعه مثلا الإيمان من أن يأكلها ربما لا يؤدي المناسك. احرص يا عبد الله على أن تعطيها، وطلبة العلم مولودين في المدينة وفي مكة مولودين، احرص عن طالب علم يؤدي الحج كما ينبغي. يقول السائل أنا خشيت أن هذا يعني ما وصل إلى أخي، وأردت أن أبدلها بحجة أخرى، جزاك الله خير. وماذا تفعل؟ حجك عن أخيك كحجك عن نفسك، إلا عندما تلبس بالإحرام تنوي بقلبك أن هذا الحج عن أخيك فلان، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عن أخي فلان، مرة واحدة يكفي. عند الطواف وعند الرمي ما في داعي لأن تعيد النية، النية تكفي عند يا عبد الله. وكل ما يترتب على حجك إذا كان لنفسك يترتب على حجك لأخيك تماما. إن حرمت متمتع أو قارن فلا بد من الهدي، وإن حرمت مفردا فلا شيء عليك. هل الاتباع شرط من شروط الإحرام؟ أخونا يسأل يقول الانطباع، ما حكم الانطباع؟ وهو سؤال جيد. ما هو الانطباع؟ خليك الاطباع يا اخوان ان نكشف العاتق الايمن. نرى كثير من الحجاج منذ ان يحرموا من الميقات يكشفون عن العاتق الايمن، وهذا يسمى اطباع، لكنهم غالطون ومخطئون وجاهلون. الاطباع لا يكون الا عند الطواف بالبيت، الاطباع يكون عند الطواف بالبيت فقط. اما منذ ان تحرم إلى أن تصل البيت غط منكبيك جميعا، غط منكبين جميعا حتى لا تضربك الشمس ولا البرد إن كان هناك برد. إذا جيت لتطوف نعم، ضع وسط الرداء تحت عاتقك مثلا الأيمن وطرفي العاتق الأيسر، واجعل هذا مكشوفا حال الطواف فقط، حال الطواف فقط. أما أن تكشف وأنت محرم يعني طول وقتك أنت تعذب نفسك، أنت تعذب نفسك يعني تعرض نفسك للشمس. وشيء آخر، وهناك سنة أخرى كذلك يجعلها الناس. إذا انتهيت من الطواف هناك سنة أخرى في الطواف تكشف هذا، وإذا انتهيت من الطواف تقول برداك هكذا على صدرك، تقول على صدرك هكذا يعني دقيقة وأقل من دقيقة، ثم تلتحم مرة أخرى كما كنت تلتحم به. هذه سنة إذا حافظت عليها يكون لك خير عظيم، وإذا فاتتك لا يضر بإحرامك. لكن تلمس السنن والمشي وراء رسول الله كما يفعل رسول الله، ولذلك كان السلف ولذلك كان التابعون إذا حجوا مع فقههم وعلمهم يمشون وراء الصحابة، يمشون وراء الصحابة الذين شاهدوا النبي عندما يطوف البيت. فثبت في البخاري أن رجلا من التابعين مشى وراء عبد الله بن عمر، معروف العلماء الصحابة، فهو يشاهد ما يذهب عبد الله بن عمر. فلما انتهى عبد الله بن عمر والرجل وراه قال له: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، لم أرك تستلم من البيت إلا ركنين، لم أرك تستلم من البيت إلا ركنين، الركن اليماني والركن والحجر الأسود. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت رسول الله. ولكم بمنى وعند طلوع الشمس في اليوم التاسع يذهب إلى عرفات، يذهب إلى عرفات، يجلس في عرفات لا تغرب الشمس كما فعل رسول الله مع صلاة الظهر والعصر تقديما جمعا. وإذا وصل مزدلفة أول عمل يعمله لا لغط الجمار، وإنما الصلاة، لأن أهم أعمال المسلم الصلاة. نرى الناس يخرجون من السيارة ويتلمسون الحجارة، مساكين. لا يا عبد الله، ابن مسعود سأل الرسول عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها. وبمجرد ما تصل إلى مزدلفة هناك وقت المغرب، سواء وصلت آخر الليل أو في أول الليل، نصلي المغرب أولا ثم نقيم ونصلي العشاء، وبعدها يا عبد الله تنام هناك إن كنت قويا إلى صلاة الفجر، وتصلي الفجر وقبل أن تطلع الشمس تتجه إلى منى، وهذا هو يوم العيد اليوم العاشر. إذا وصلت ترمي جمرة العقبة التي تلي مكة، جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاء، وبعد ذلك إن لم تودع في البنك تذبح هديك وتوزعه على الناس. لا تذبح وتتركه، فإن ذلك حرام ولا يجوز أن تذبح وتتركه، لابد تذبحه وتوزعه على الناس أو تأكله أنت وجماعتك. أما ذبحه وتركه هذا إثم عظيم وذنب كبير، ولا يجوز المسلم أن يفعله. هذا هو يوم العيد، هو اليوم العاشر. وكثير من الحجاج إذا جاءوا إلى منى يتركون الرمي ويذهبون إلى المسجد إن كانوا قريبين منه أو في خيامهم، ويقول: صلي صلاة العيد. ما على الحاج صلاة عيد؟ الحاج لا يصلي صلاة العيد، والحاج ليس عليه جمعة ولا صلاة عيد. أبدل الله الحاج بصلاة العيد برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. نرمي جمرة العقبة إخواننا الذين لم يحجوا يصلون العيد، أما صلاتنا نحن هي في رمي جمرة العقبة. فإذا رميت جمرة العقبة وذبحت الذبيحة وحلقت راسك حل لك كل شيء من الطيب إلا النساء. إذا ذهبت وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة حلت لك حتى الزوجة كأنك في بلادك. ترمي الجمرات في اليوم الحادي عشر عند الزوال، عند الظهر، إن لم تستطع بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب إلى آخر الليل، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر والثالث عشر إن لم تتعجل. وعندما تخرج من مكة، متى ما خرجت من مكة في آخر ذي الحجة، في أول ذي الحجة، تطوف بالبيت طواف الوداع بدون سعي، تطوف طواف كل الحجاج يطوفون إلا الحائض والنفساء، فإن طواف الوداع يسقط عنهم، وهكذا ينتهي حج الإسلام. واضح يا خالد؟ الجمرات ما تقف الموضع اللي يسأل، يقول: رمي الجمرات المقصود هو النصب الموجود أن نرميه، ولا المقصود الحوض؟ المقصود الحوض. أنت لا ترمي على على على الشخص، هذا الشخص عبارة عن علامة على المكان، أنت ترمي في الحوض. فمتى ما رأيتها وقعت في الحوض الحمد لله، رأيتها أنها ما وقعت في الحوض، يعني وقعت ثم خرجت، أبدلها بأخرى يا عبد الله، أبدلها بأخرى. نعم يا شيخ. نعم. إذا كان معك ضعفة وفي نفس هذا الوقت لا يقدر أن يرمي زي الحريم، قلت لك الحقل وكلوك بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، آخر الليل يستطيع أن يرمي الضعف. هذا حتى تجمل العقبة. العقبة نعم حتى تجمل العقبة حتى العقبة ما استطاع حتى نص الليل. نعم ما يفعل ما يستطيع ما استطاع. طيب إذا خرج من نعم نعم جميعا لا لا بد كل يعني ترميها واحدة ثم بعد الأخرى وتكبر مع فلح ما ترمي هذه ما تقول هذه لك ولأولادك كما يفعلوا كثير. نعم نعم أقول بس خلينا نقول لا سلا يا أخوان اسمعوا نعم اعمل عمرة أخرى. السائل يسأل يقول أخذت عمرة في مثلا في شوال أو في ذي القعدة وأتيت المدينة وعندما أخرج من هنا آتي بعمرة آتي بعمرة أخرى والهدي لا يتكرر العمرتين والحلة وذبيحة. نعم نعم قد أحسنت أحسن ما فعلت وكلنا لا نستطيع ما يستطيع الإنسان يذبح مع الحرارة ويوزع ولكن الوكيل أقوى منا يعني يذبح وعنده برادات يبرد فيها اللحوم وتذهب هذه اللحوم إلى من يستحق. نعم صلاة صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الفرض ومقدم الفريضة الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في البيت إلا المكتوبة لأن الصلاة النافلة في البيت نعلم الأولاد والزوجة. نعم ولكن فريضة احرص على أن تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم كل أقول كل التوسعة كل التوسعة لكن الذين يصلون وراء هذه التوسعة هؤلاء ليس لهم ألف ألف صلاة. نعم ولو ان المكان ولو كل الناس يريدون يتسبقوا الى الخير ما في مانع يعني ولو ان الزحام يعني نعم نعم احرص يا عبد الله احرص على ان تسابق الى الخير. الصلاة مثل يعني ليست مثل 27 درجة. نعم شيخ سمعت حمالك بعد من الاخوة سمعت من بعد من الاخوة يقول بحال حديثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بحال ما يقولش الواحد شقي عن قبره هل ترى حديث ولا اخونا يسأل هذا سؤال جيد يقول سمعت كثير من الناس انه يقول النبي لا يقف على قبر شقي حديث مكذوب موضوع على رسول الله. واسمعوا بعض الاحاديث الموضوعة ما دمنا نتكلم في الموضوعة وهي التي اوقعت كثير من المسلمين فان يكتبوا على مثلا على حقائبهم قاصد رسول الله والله الذي لا اله غيره لم يصح حديثا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي يتداولها الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الله الجنة ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني بحياتي. كل هذه الحديث موضوعة لأن ماذا؟ لأنها لا توجد في كتب أهل العلم لا في الصحيحين ولا في المسانيد. فالأخ الذي يقول إنه لا يقف على قبر شقي حديث الموضوع هب أن إنسان يدعو غير الله مثلا يذبح لغير الله وجاء ووقف عند قبر النبي هذا هذا هذا هذا يكون مؤمن؟ والله لو حج كل عام وقام الليل وصام الدهر ما دام يطلب المدد من غير الله ما دام يذبح لغير الله ما دام مثلا يقول يا سيدي يا فلان أنا مظلوم يا سيدي يا فلان أنا فقير هذا والله لا يقبل الله له حجا ولا صلاة حتى يعلم أن هذا الأمر هو شرك الأولين الذين بعث بهم رسول الله. المدد لا يطلب إلا من الله والذبح لله. يقول الله تبارك وتعالى ادعوني يستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والشاعر يقول لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. نذهب إلى علان وفلان ميت في قبره قد أكره الدود ونقف عنده ونقول يا سيدي يا فلان أنا مظلوم المرأة ما تلد المرأة شرسة الأخلاق فلان ظلمني، هذا هو الشرك بعينه، هذا والله لا يغفر الله لصاحبه ولا يقبل الله منه حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى. الله وليك. نعم. أقول هذا إن استطعت أخونا يقول نذهب للبنك ونعطيه قيمة الدراهم ويكون وكيل عنا ونوزع، إن كنت تستطيع أن تذهب وتختار الذبيحة الطيبة وتذبحها سواء أكلتموها أنت وجماعتك أو وزعت على الناس، لا شك أن هذا أفضل، لأنك مشيت وذهبت وتحركت وذبحت ووقفت وضربتك الشمس، هذا أفضل. لكن إذا ذهبت ورأيت حر الشمس وذبحت الذبيحة ورميتها، لا، الواجب عليك أن تجعلها في البنك، الواجب عليك أن تجعلها في البنك. نعم يا عبد الله. نعم. نعم. يعني حججت عن شخص ولا وهديت عنه؟ جزاك الله خير. أقول جزاك الله خير. ما فهمت السؤال؟ لا يعني صلاة متقدمة. أخونا يقول المسلم مثلا يعني مثلا استولى على الشيطان وترك الصلاة مدة طويلة ثم عاد إلى الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله عز وجل، هل يقضي هذه الصلوات؟ الجواب لا يقضيها، إنما التوبة تجب من قبلها، ومن نعمة الله عليه بقبول توبته أن يكثر من النوافل، أكثر من النوافل. لا تعاد مثلا هذه الصلوات التي مثلا تركها المسلم يعني مدة طويلة، هذه لا تعاد، وإنما يكفي بذلك التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل. شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. يقول ترك واجب، هل هو دمه مثلا نقص؟ ترك واجب من واجبات الحج. نعم، ترك واجب من واجبات الحج. يترك ابو عدي دم. نعم. هل دم هو دم الحج ام دم فدية؟ لمن لا، اذا ترك واجبا من واجبات الحج فهو دم هدي، دم فدية، جزاء نقص، يعني حلقة او ترك المبيت فانه خالف، جزاء هذه المخالفة كالموظف يتأخر 3 أيام من الشهر يحسم عليه، فهذا ما بات في مزدلفة نأخذ 300 دراهم ونقول وزعها على الناس لأنك خالفت مع الاستغفار. نعم. لا ما دام موجود لا بد أن يذبح، لكن لو لم يجد يصوم 10 أيام. شير. إذا ما وجد. نعم. إنسان دار غلطان. نعم. إنسان دار غلطان وما عنده 6 درهم بس تغادي البيت يمتي مالك. لا هذا يسأل ويقول إذا كان تمتع أو قرن وليس عنده دراهم، هل يكفي أن يذبح الهدي في بلاده؟ لا، الهدي لا يكون إلا في مكة وفي وقت معين، مكة ومنى وفي وقت معين. العاشر. نعم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر. نعم. يعني أرى حجم حامل يذبح ذبيحة واحدة ولا 2؟ ذبيحة واحدة، المرأة تحج وهي حامل، الحج لها وجرينها، حتى لو كان معها يمشي وهي ما حرمت له لا شيء عليه، المقصود تذبح ذبيحة واحدة. لا نعم نعم. نعم. إذا المرأة ما تزوجها يجوز للمرأة أن تحج عن زوجها وللرجل أن يحج عن زوجته. نعم. نعم. في سؤال حول الزكاة، ريدك جاب علينا هذا السؤال. طيب خليها بعد الصلاة سلام. في السؤال يا اخواني في الحج. انا اريد بسرعة هذا السؤال نسألك منه. سؤال في الحج. نعم نعم. الضعيف من رجل او امرأة الذي لا يستطيع ان يصل الى الجمرات اتقوا الله ما استطعتم يوكل قويا ويرمي عنه ولا وليس على من وكل صدقة ولا فدية لانه فعل ما يستطيع هو لا يستطيع المشي ووجد اخا قويا قريبا له قال ارمي عني وعلى من توكل عن غيره اذا رمى عن نفسه مثلا يرمي عن صاحبه في ذلك الموقف لا يذهب ويقول ارمي عن نفسي ثم اعود مرة اخرى لارمي عن اخي لا اذا رميت عن نفسك وفي مكانك ترمي عن من وكلك وهكذا بالجمرة الاخرى ترمي عن نفسك وعن وكلك وهكذا عند جمرة اخرى. نعم يا حبيبي وزع على سلمة اول ناس نعم على كل حال هذا يقول زوجة عمه ما حجت وليس لها محرم وحجت معه هو ليس محرما لها لأنها لو كانت شابة لو أن تزوجها فحجت معه. على كل حال يرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبل حجها وحجك. وعلى كل حال المرأة لا ينبغي لها أن تحج إلا مع ذي محرم لقول النبي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.